الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أردناكم صرفا فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا، وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا، فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الطاهر من أدناس المخالفات، فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدوس إلا بعد أن يطهر في كير العذاب، فإذا زال عنه الخبث صلح حينئذ للمجاورة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. من لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف، أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب، فنار جهنم له أشد حرا. ما يحتاج إلى التطهر بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. هو المؤلف رحمه الله: ولا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم، كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلامة هي النجاة من الآفات، وأكبرها وأعظمها وأشدها الشرك، فلا بد أن يكون القلب طاهرا من الشرك، ولا بد أن يكون القلب طاهرا من النفاق، ولا بد أن يكون القلب طاهرا من المعصية. هذه هي الآفات الثلاثة التي إذا سلم منها القلب نجا وكتب له السلامة يوم القيامة. فمن لقي الله تعالى بقلب تلوث بأوضار الشرك، أو تلطخ بخلال النفاق، أو رانت عليه المعاصي والسيئات، فإنه لا يسلم وشتانا بين من جاء بقلب مطهر طاهر من أدناس المخالفات كبيرها وصغيرها، وبين قلب متلطخ بهذه الآفات. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فضلا عن كبائر السيئات وعظائم الموبقات فإنه لا يصلح للمجاورة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. السبب أن القلب إذا تلطخ بهذه السيئة كان دنسا، لا يصلح لدار السلام الدار الطيبة من كل آفة وشر، فلا بد أن يطهر حتى يرجع الجنة ويدخل دار النعيم، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول: وأما القلوب الطيبة التي طابت بتقواها، طابت بإخلاص محبتها لله تعالى، طابت بخوفها ورجائها وتعظيمها، طابت بكل معاني الطيب الذي ينبغي أن يكون عليه قلب المؤمن، فهؤلاء يتلقون بالتسليم والبشارة بالدخول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم. من لم يحرق اليوم قلبه، أي من لم يتألم، مقصود الحراق القلب تألمه وأسفه، من لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف، وهو الندم على ما كان من السيئات، سواء كان ذلك في التقصير في الواجبات أو الارتكاب للمحرمات، أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب، أي بلقاء الله جل وعلا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يشتاق إلى لقائه فيلقاه في أحسن حال وآمن مقام، فنار جهنم له أشد حرا، نعوذ بالله. يقول المؤلف رحمه الله: ما يحتاج إلى تطهير بنار جهنم هذا الذي تألم في الدنيا على ما فرط من السيئات وملأ قلبه بالشوق إلى لقاء ربه جل وعلا، ما يحتاج إلى تطهير يوم القيامة لأنه قد طهر قلبه وسلم، ما يحتاج إلى تطهير بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. من كمل توحيد الله تعالى وقام بحقوق الله جل وعلا وفد يوم القيامة سالما من كل آفة فكانت له السلامة، وكان مبشرا بما ذكر الله تعالى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنواع من المخلطين، فقال رحمه الله: أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لأن يسير الرياء شرك، ما نظر المرائي إلى الخلق بعمله إلا لجهله بعظمة الخالق. المرائي يزور التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه ويوهم أنه من خاصة الملك، وهو ما يعرف الملك بالكلية. نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج والبهرج، لا يجوز إلا على غير الناقد. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا أنواع من المخلطين الذين قدموا يوم القيامة وقلوبهم ليست سليمة، وذكر أول ما يكون من الآفات المحيطة بالقلب التي تفقد سلامة القلب الرياء، نعوذ بالله من الخسران. والرياء هو أن يظهر الإنسان العمل لغير الله جل وعلا، إما لجلب منفعة أو دفع مذمة، فالرياء يكون لجلب المنافع بالمدح والثناء أو لدفع المذمة بأن يسلم من قالة السوء فيه فيرائي بالعمل لأجل هذا. يقول رحمه الله: أول من تسعر به النار من الموحدين، يعني ممن حقه ممن جاءوا بأصل التوحيد، من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم، الذين عملوا العمل لغير الله جل وعلا، فلم يكن عملهم لله تعالى، إنما كان عملهم لمكاسب قريبة يدركون بها ثناء أو مدحا أو منزلة في الدنيا، لكنهم في الآخرة قد خلوا من قصدها أو إرادتها أو الرغبة فيها أو صدق الطلب لها. فهؤلاء أول من تسعر بهم النار من أهل التوحيد، وقد جاء هذا في ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن يسار في قصة سؤال ناتل الشام أبا هريرة رضي الله عنه، فإنه سأله فقال: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به، يعني أتى الله تعالى به يوم القيامة، فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما فعلت فيها، ما عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فيؤمر به جل وعلا فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به يوم القيامة فعرفه نعمه، فيقول له: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم فيك وعلمته وقرأت القرآن فيك. قال: كذبت، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار، نعوذ بالله من الخسران. وثالث: وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فيؤتى به فيعرفه نعمه، فيقول له: ما عملت فيها؟ يقول: ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقول الله تعالى: كذبت، فيؤمر به فيلقى فيسحب على وجهه فيلقى في النار. وهذا يدل دلالة واضحة بينة على أن هؤلاء لم يدركوا ما سعوا له، أدركوه في الدنيا بالثناء الذي يزول ويذهب وسرعان ما ينقضي، ثم إن هذا المدح والثناء لا يستقر، بل لا يقر في الدنيا من الثناء والمدح إلا ما كان لله جل وعلا. أما ما كان لأجل المدح أو للناس فإنه وإن حصل الثناء مؤقتا لكن لا بد أن يزول ويرتفع ويذهب، ولا يبقى إلا ما أريد به وجه الله تعالى وابتغي به سبحانه وبحمده. فينبغي للمؤمن أن يكون على حذر من أن يكون واحدا من هؤلاء، يعني ما الذي يعطيني أو يعطيك ضمان أن لا نكون من هؤلاء؟ ليس هناك ضمان أن لا نكون من هؤلاء. إذا كان كل واحد منا يمكن أن يكون واحدا من هؤلاء فيجب على كل واحد منا أن يفتش نيته وأن يصدق في رغبته وأن يكون الله جل وعلا هو مراده لا مراد له سواه. إذا كان كذلك فليبشر فإنه سيبارك له في عمله وسيدرك خير الدنيا وخير الآخرة، سيجعل الله له ودا ومحبة في قلوب الناس كما قال الله تعالى وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة وقبول في قلوب الناس. وأما الآخرة فأجر الله تعالى واسع وعظيم لمن صدق في نيته وأخلص في عمله. يقول رحمه الله ما نظر المرء إلى الخلق بعمله إلا لجهله بعظمة الخالق. نعم لا شك إنه لما جهل بعظمة الخالق وعظمة الرب جل وعلا التفت يمنى ويسرى، ولو وحد نظره وتأمل عظمة ربه جل وعلا وأنه لا يكون شيء إلا من قبله لما كان فيه التفات إلى سواه. المرء يزور التوقيع لأنه يعمل العمل كأنه لله تعالى وكأنه له جل وعلا ويريد ثوابه، هذا نوع تزوير وخلاف الواقع، أخبار بخلاف الواقع ليأخذ البراطيل يعني الرشا والفوائد والعوائد الدنيوية لنفسه ويوهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرف الملك بالكلية. نقش المرائي عن الدرهم الزائف اسم الملك ليروج، يعني كالذي يزور الدراهم برسم الأختام الحكومية عليها لتروج، لكن حقيقة هذا التزوير لا ينطلي على أهل البصر، ولذلك قال والبهرج أي التزوير والتزييف لا يجوز إلا أي لا يمضي ولا يقبل إلا على غير ناقد يعني على غير بصير، أما أهل البصر فإنهم مميزون بين الصادق من الكاذب. إذا اشتبكت كما قال المؤلف رحمه الله في بيان الصدق وفي الأحباب مخصوص بوجد وآخر يدعي معه اشتراك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من كان من قد تشاكى. ثاني من تسعر بهم النار من أهل التشويب والتخليط الذين لم يأتوا بقلوب سليمة هم أهل المعاصي، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. نعم. وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوة وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم، فأما عبيد الله حقا فيقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين. هذا الصنف الثاني من أهل التخليط وهم الذين لم يكن لهم توبة من معاصيهم وذنوبهم فأسرفوا على أنفسهم بألوان من الشهوات فأوقعهم ذلك في المؤاخذة والعقوبة، والله تعالى إنما يطهر عباده بالنار ليطيب من خلط، فيكون أهل الشهوة وأصحاب المعصية هم الصنف الثاني من أهل التوحيد الذين يعاقبون بالنار. فأما عبيد الله حقا الذين تابوا وأخلصوا وإذا أخطأوا أنابوا ورجعوا فهؤلاء يقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ليس عليهم مؤاخذة ولا يحتاجون إلى تطهير. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما عبيد الله حقا فيقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين. وفي الحديث تقول النار للمؤمن جزيا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. وفي المسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. هذا ميراث ورثة المحبون من حال الخليل عليه السلام. ثم ذكر فأما عبيد الله حقا نسأل الله أن نكون منهم فيقال لهم، هذه البشارة العظيمة، وهذا يقال عند قبض أرواحهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ذكر المؤلف رحمه الله أن جهنم تنطفي بنور إيمان الموحدين، ولا غرابة في هذا، فإن الله جل وعلا يعطي المؤمنين نورا يوم القيامة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وهذا النور نور عظيم وهو على قدر ما يكون مع الإنسان من الإيمان والعمل الصالح في هذه الدنيا. فبقدر ما مع العبد في هذه الدنيا من العمل الصالح الصادق ومن الإيمان الراسخ واليقين الثابت يكون له من النور الذي تنطفئ له الأنوار، ويكون له من النور الذي يتقي به شر ما يكون يوم القيامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النار فأشح بوجهه كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم، ثم ذكر النار فأشح بوجهه، ثم ذكر النار فأشح بوجهه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذا يدل أن العمل الصالح وأن تقوى الله جل وعلا من أعظم أسباب الوقاية من النار، فإن العمل الصالح ولو كان قليلا إذا كان هذا هو المستطاع وهذا هو المقدور للإنسان فإنه ينفعه يوم القيامة ويقيه النار. ولذلك قال: ولو بشق تمرة، أو شق التمرة ماذا يكون من حيث كفاية المحتاج الجائع؟ هل يغنيه؟ الجواب: لا يغنيه. ومع هذا يحصل به من الوقاية من عذاب الله تعالى والوقاية من النار ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومثل هذا ينشط النفوس على العمل ويرغبها في الاستزادة بالعمل الصالح، وأن لا يستقل الإنسان عملا صالحا مع التوحيد والإخلاص والصدق والإيمان الجازم، فإنه إذا صدق العبد مع الله تعالى فالله جل وعلا يعطي على القليل الكثير. النية الصالحة لو تجردت عن العمل، إذا كان إنسان لا يستطيع العمل كتب له بها من الثواب والأجر ما لا يدركه العامل إذا لم يكن مخلصا. يجب يا أخواني أن نبصر أن هذه الأنوار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكرها الله جل وعلا للمؤمنين وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان، إنما تكون بقدر ما يكون من العمل الصالح. فينبغي المسابقة والاستكثار من أسباب هذه الأنوار حتى يأمن الإنسان في ذلك اليوم الذي لا مأمن له فيه إلا برحمة الله تعالى، وما كان من عمل صالح صادق يبتغي به وجه الله جل وعلا. ثم قال: وفي الحديث تقول النار للمؤمن جزء أي مر، يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهيب. هذا الحديث لا يصح، فيه انقطاع بين خالد بن دريك وراويه يعلى بن منية، لكن النار لا شك أنها تتكلم وتبحث عن أهلها يوم القيامة كما جاءت بذلك النصوص. وهذا الخبر الله أعلم به من حيث الوقوع، لكن من حيث السند الحديث ضعيف. يقول: وفي المسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها. والمقصود بالدخول هنا الورود الذي قال الله تعالى فيها: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا، نسأل الله أن نكون منهم، ونذر الظالمين فيها جثية. والظالمون هنا هم كل أهل الظلم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العدل وأن يقينا الظلم دقيقة وجريئة. الظلم أعلاها الشرك بالله تعالى، ويدخل فيه ظلم المعاصي وظلم السيئات، لكن هؤلاء بقاؤهم دون بقاء غيرهم كما تقدم، فإن بقاؤهم إذا شاء الله أن يعاقبهم بذنوبهم ولم يتوبوا منها بقدر ما جنته أيديهم وحصل من الإساءة والتقصير. ثم قال رحمه الله: وهذا الحديث مثل السابق، حديث فيه ضعف من حيث جهالة بعض رواته، وهو الراوي عن جابر فإنه من طريق أبي سمية عن جابر، وأبو سمية مجهول، لكن المعنى دل عليه قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ينجي الذين اتقوا، اللهم اجعلنا منهم، ونذر الظالمين فيها جثية. قال رحمه الله: حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، هذا في قول فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، هذا يحتاج إلى خبر، ليس هناك ما يدل على هذا. هذا ميراث، أي كون النار تنقلب عن هيئتها التي خلقها الله تعالى أو صفتها التي خلقها الله تعالى من كونها تحرق، هذا ميراث ورثه المحبون من حال الخليل عليه السلام، حيث جعل الله تعالى النار عليه بردا وسلاما. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على